أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبيرا الإثم والفواحش إلا اللمن. الله أكبر يا عم الشيخ. الله أكبر يا عم الشيخ. الله يا مهندس يا أستاذ. مش عبد الكريم. مش عارفين نعدي. أستاذ يرضيك يا حتة. قول يا أستاذ. إن ربك واسع المغفرة. إن ربك واسع المغفرة. هو كريم يا عمي. يا عين يا عمي. كريم ولا يبخل يا عم الشيخ. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. يا شيخ جميل والله يا مولانا. الحاجة دي ملكك انت بس وحدك. دي حاجة ملكك. الله على مهلك. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقي. يا ملك العرش يا شيخ عبده. يا ملك الحنان. سبحان علان الغيوب. نعم نعم. جميلة. عزينا عم الشيخ. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين الذين أساءوا Thank you. وأن لك أحد. يا سلام يا غذائي. وأنه خلق الزوجين الذكران أنثى من نطفة إذا تمنى. وأن علي النشأة الأخرى. وأنه هو أغني وأقني. وأنه هو رب الشعر. وأنه يا سلام. إنهم كانوا أظلم وأطغى. نعم. والمؤتفكة أهوي فغشى ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. والنور دل عليك يا ابو الشيخ والله. سيدنا نعم. يا سلام يا حبيبي. نعم يا سيدنا. نعم يا سيدنا. نعم يا حبيبي. يا سلام. وقوم نوح عبده. الله أهل أحد. الله أكبر. الله جميل جميل. أستاذ هذا نذير. اللهم صل عليه. هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. هذا نذير يا مولانا والنبي. نعم يا سيدي. فمن هذا الحديث تعجبون. يا النبي عم تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. يا سيدي يا سيدي عبد النبي مولانا يا سيدي ما تعني يا سيدي. فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. يا سيدي ما تعني مولانا الله أكبر يا عم الحاج عبده. فاسجدوا لله واعبدوا الله واكبروا بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق يا شيخ. ايوه النبي مولانا متعنا كده بالطمع يا شيخ لد النبي. فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون يعني دي فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون اسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فصرفت الساعة وانشق القمر الله أكبر عليه. يا سلام يا سيدي. يا سلام يا سلام. استاذ الوقت يا حاج عبد استاذي عظيم الله الله ايوه يا حاج نعم ولقد جاء من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة يا سلام ندعو النبي يا مولانا وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر ولقد جاء يا سيدني الله أكبر يا حاج البيت فما دون النظر وكذبوا واتبعوا وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر أستاذ الوقت حج عبد الله يشتاق عبد أستاذ الكل يا حاج عبده تباتهم للنظر تباتهم للنظر ياهو كده يا حاج على قدر الله يا عم الشيخ ولقد جاء No! يا الله يا سلام يا عم الحاج. يا سلام يا سلام الله الله الله جل عظيم الله مقبعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. سلم يا رب سلم يا رب سلم. الله يا حاج عبدو لا تنصر. نعم يا سلام يا سلام يا حاج البيت فدى ربه وأمي مغلوب. نعم يا عين الله أكبر الله أكبر يا حاج. فدى ربه وأمي مغلوب فانتصر. نعم يا حاج الجيد حاج نادي عبد الحاج من عالي فدى ربه أني مغلوب. الله أكبر تالي دي بارك الله فيك يا حاج. أرضينا الله يرضيك يا شيخ. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا يا عيني عشان جنبك. الله يكرمك يا حاج وطولنا في عمرك. يا عيني عشان جنبك كده يا عم الحاج. نعم يا سلام الله الله نعم يا سلام. فدى ربه وأني مغلوب سلام يا حج البيت يا أمين القرآن يا هندسي. الله أكبر فتحنا أبواب السماء بماء يا عظيم يا خلاق يا سبحانك يا الله يا حاج البيت. الله نبي مولانا عليك سمعنا يا مولانا مشتاقين قوي. يا سلام عيني هذا المقتدر. سلام يا حاج. لقد سعنا أبواب السماء وفجرنا أبواب سلام يا سلام يا حج العبد. سلام يا حج البيت. سبحانك يا قادر العظيم. سلام يا ملك الحنان يا حج عبده. لا تصير يا عين على الجواب يا عين على الرسل يا عين على الكلام الحلو يا قرآن يا عايز يا قرآن ملك الحنان يا استاذ الكل. يا استاذ الكل الشيخ كمال. طيب يا عم الشيخ. طيب يا عم الشيخ. اتقن ما تستشعر طلباتنا يا مولانا. لان طبعا تكرم علينا ما نكون سعداء. قلنا طلبات احنا زي الله اكبر الله طبعا الله. الله يطول الجيل دي. أتصر. طيب يا عم الشيخ. ففتحنا أبواب السماء. سلام يا طيب همس. طيب نعم من القرآن. جميل جميل يا أستاذ الكل. جميل نعم الشيخ القديم. الله الله. وحملناه على ذات الواح وتسر. يا سلام لمن كان كفر ولقد تركنا فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذري يا حج يا حج يا عظيم سبحانك يا قادر يا مقدر ولقد تركنا وَمَا أَدْرِيكَ مَا سلام يا حاج. انا على طول جاي عاوز الغزل. تَرِيلَهُمْ مِنْ بَاقِينَ دكتور. أي والله. وجاء فرعون وما قبله وما قبله والمؤتفكات بالخاطئة. يا سيدي يا سلام فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. لا إله إلا الله يا قادر يا مقتدر. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لما طغى الماء أكبر يا حج عبد. سبحانك يا قادر يا مولانا. وأنا أقول في عمرك يا حج عبد إن شاء الله. يا قادر يا مقتدر. إنا لما طغى الماء وحملناكم. يا الله يا الله الله الله الله الله الله أملكم في جارية لنجعل لكم تذكرة وسعيها يا حاج عبد الله انت دكتور يا عم الشيخ والله. لا لا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. سلم يا رب. لا اله الا الله. سلم يا رب. يا عم الحاج ليومئذ وصاعة الواقعة. سلم يا رب. سلم يا حاج عبده. ليومئذ وصاعة الواقعة السماء وفي يوم إذ هو الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. والملك على أعجابها. يا سلام يا حاج. يمين يا حاج. الله أكبر يا حاج البيت. الله علما يا مولاني. والملك على يا جذاب يا عم الشيخ. الله الله الله الله ما شاء الله. والملك على أعجاب يا غذاء الحديد الله أكبر. هكذا القرآن ينزل يا حج والله. يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافية يا سلام يا حج عبده النبي عم الحج متعنا والنبي ونمتعك الجنة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم. يا شيخ يا حج عبده والنبي عم الحج بهذا النمط مولانا والله. يا سلام يا جميل الله أكبر. فأما من أوتي كتابه بعدين يا عم الحج. نعم بعدين يا عم الحج شيء الله أكبر. يا حج اطلعوا كتابي الله أكبر. من يبيع حج نجح فأما من يا شيخ سمع لك النبي. أما من أوتي كتابه كتابنا اقرأوا كتابي. يا سلام يا عم الحج عبده. نعم سيدي. نعم الله إني ظننت أني ملاك يا عم الحج. فأما من يا عم الحج والنبي فهو في عيشة راضية. نعم في جنة عالية. يا سلام وطوف آذانية. يا سلام النبي يا شيخ ولوش أبو أمين. نعم وطوف أداني أتوف ولوش أبو أمين أناني شعبك مبارك يا مولاني. هو في عيشة راضية.